سمع الله لمن حمده. اللهم لك الحمد، أنت الله لا إله إلا أنت، ولك الشكر، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن. اللهم إنا نسألك قلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ويقينا صادقا وإيمانا كاملا وجسدا على البلاء صابرا. اجعل اللهم القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء لأحزاننا وذهابا لهمومنا. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى. اللهم اجعلنا من الوقافين لحدوده. اللهم اجعلنا من الواقفين عند حدوده العاملين بشريعته. اللهم شفع القرآن فينا واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رحمن. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك أن نقول زورا أو نغشى فجورا أو أن نكون بك مغرورا. اللهم اجعل مصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. واحفظ اللهم حدودنا وماءنا وزرعنا وكبيرنا وصغيرنا وحاضرنا وغائبنا، وجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، واجعل مصر أمنا وأمانا وسلاما وإسلاما. اللهم انسلل سخيمة صدورنا. اللهم اجمع قلوبنا على كتابك وسنة نبيك محمد. اللهم اهد شبابنا وأعف نساءنا وبارك شيوخنا واحفظ أطفالنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا. اللهم وفق جندنا. اللهم وحد صفهم واجمع على الحق شملهم واجعلهم رحمة بعبادك ونقمة على أعدائك. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى. اللهم خذ بأيده إليك. اللهم خذ بيده إليك أخذ الكرام عليك، واجعله بالمعروفين، واجعله بالمعروف آمرين، وللمنكر من الناهين، وبكتابك من العاملين، ولسنة نبيك من المطبقين، وقه شر الحاقدين، ومكر الماكرين، وخبث الخابثين. اللهم وارزقه بطانة صالحة ناصحة طاهرة القلوب والأيدي. اللهم ارزقه بطانة صالحة طاهرة القلوب والأيدي. اللهم اجعلهم بالحق له آمرين وبالنصح مرشدين ومن الشر محذرين. وبالعباد يا ربي إليك سائرين، واجعلهم صلاحا للعباد ونصرة للمسلمين. اللهم اجمع له قلوب البلاد والعباد، اللهم اجمع له قلوب البلاد والعباد، اللهم اجمع له قلوب البلاد والعباد، واجعله خيرا مما نظن، واجعله خيرا مما نظن. أنت حسبنا ونعم الوكيل. واجعل يا ربي مصر سخاء رخاء. اللهم احفظ علماءنا، اللهم احفظ علماءنا، وانبذ الخلاف من بينهم. اللهم اجعلهم بالمعروف آمرين، وعن المنكر من الناهين، ولسنة نبيك من الحافظين، وللسلطان بكلمة الحق قائلين، وللعباد يا رب ناصحين. واجعل مصر يا رب أمة قرآن، وأحينا فيها سعداء أو أمتنا دونها شهداء. اللهم يا مغيث الملهوفين، يا من إليه الشكوى، يا من يرى مكاننا ويسمع كلامنا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا، نسألك سؤال الخاضع الذليل، نسألك أن تنزل الليلة النصرة على إخواننا بسوريا. اللهم يا مغيث أغثهم، يا مغيث أغثهم، اللهم إنهم جرحى فداوهم، جوعى فأطعمهم، عرايا فاكسهم. اللهم ارحم شهداءهم، واشف مرضاهم، وداوي جرحاهم. اللهم سدد رميهم، واجمع على الحق شملهم. اللهم اهد شبابهم، وطمئن روعهم. اللهم اجعل الدائرة على عدونا وعدوهم. اللهم عليك بطاغية سوريا، اللهم عليك بطاغية سوريا، اللهم عليك ببشار الأسد، اللهم عليك ببشار الأسد ومن عاونه. اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم، واجعل سوريا مقبرة لهم، واجعلهم عبرة للمعتبرين، وذكرى للذاكرين. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء، وهو العزيز الرحيم. اللهم اجعل سوريا أمة قرآن، وأحي أهلها فيها سعداء، أو أمتهم دونها شهداء. اللهم انصر إخواننا المستضعفين ببرما، اللهم انصر المستضعفين ببرما، اللهم انصر إخواننا المستضعفين ببرما. اللهم يا رب كثرت جراحهم، وكثر أنينهم، وكثرت أراملهم ويتاماهم. اللهم إنا نسألك الغوث لهم، اللهم إنا نسألك الأمان لهم. من الذي أمنك وخوفته، أو هرب إليك وطردته، أو لجأ إليك وما أغثته؟ اللهم أغثهم وكن لهم عونا ونصيرا، وارحم شهداءهم. اللهم أذن لهم بالنصرة والعزة، اللهم انصر المسلمين المستضعفين المستضعفين في كل أرض ووطن. اللهم ارحم مرضانا، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم خفف أنينهم واشف أمراضهم، اللهم أفرح قلوبهم واكتب لهم شفاءك في شهرنا الكريم. اللهم ارحم موتانا أجمعين، اللهم ارحم موتانا أجمعين، اللهم ارحم آبائنا وأمهاتنا، اللهم أعتق من النار رقابنا ورقابهم، اللهم أعتق من النار رقابنا ورقابهم، اللهم أعتق من النار رقابنا ورقابهم، اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم، إنك أنت الله الأعز الأكرم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على النبي الأمين والآل والصحب والتابعين. الله أكبر.